عليه أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. فالواجب الأصلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فالسهل، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاء والثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير. حدوثه وجوده بعد العدم، وجده هو المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلم، والبقاء قيامه بنفسه إلت السقى، تخالق للخير وحدانية بالذات أو صفاته العلية. والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم، لأنه يفضي إلى التسلسل والدور، وهو المستهيل المنجلي، وهو الجليل والجميل والولي، والطاهر القدوس والرب العلي، منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفح. دا من انتهى إليه درسنا. بعد دا بنقص بصفات ذات المعاني. قيامه بنفسه ونلت الطغى. ايوه اللي بالك منها نقطنا زمان ما فيها كثير، انا بقراه على نقطنا زمان الله انا نقطنا زمان ما فيها. واو قيامه نفسه نلت الطغى بالدعاء بدون واو، الا كان نقطه فيها الواو لكن نقطنا ما فيها واو ان شاء الله. يلا دايرين نخش في صفات اسمها صفات يلا سوى الله العلي العالم. ايوه سوى الله العلي ناقب الله عز وجل بالضروره. بس بتاعت الشعر مرات خلوا القاعده بتاعت الرجل والنصب، لكن القاعده الصحيحه ما سوى الله العلي سوى الله العلي. اما العالم ليهود اسمه نتكلم عن العالم مش العالم بمعنى الله عز وجل. علينا سوى الله العلي نقول في نفسه، بس العالم معنى العالم كل ما سوى الله هو اسمه العالم. يلا دارين نفسه من وين؟ قال ثم المعاني السبعة للرائي أي علمه المحوط بالأشياء. دي الصفات بتاعت المعاني. نحن جبين قلنا الصفات منقسمة لكم؟ لأربع أقسام، إما نفسية وإما تلبية وإما معاني وإما معنوية. لأنه مسؤول قلنا أن يكون اسمه عدما أو يكون اسمه موجودة. وإذا كان مدلولة عدم فهي تلبية، لأنه مدلولة اسمه عدم، مدلولة عدم فيديو. يعني بعد ما نحن بعد ما نقتلنا بنلقى هاجة ولا نقتل هاجة قبل الوقت يوم نقول هذا وكينا بعدنا. يعني هي وزيفة عشان تخلي تخلي زي لا إله ومن متى عشان تشيك الآلهة كلها إلا الله. ثم كمان تبلغ مدلولة موجود تبقى شنو اتفاق المعنى. ثم أن الدليل المدلولة الوجود فيما يقول إما أن تدل على في نفسها وإما أن تدل على شيء بغيرها، كان دلت على نفسها ترجع لصفاتها النفسية، أو كان دلت على غيرها ترجع لصفات المعمولية. كيف شد دارين نفهمه؟ قلنا صفات السلبية كم؟ محصورة في خمسة، بس خمسة دي نموذج جميل جدا. ده واحد. نمرة اثنين، صفات المعاني قلنا الدارين نتكلم عنها، قلنا اسمها صفات الوجودية. طب علينا الصفات بتاعت المعاني اللي هي السبعة دي اسمها صفات الوجودية، عندها وجود في الذهن وعندها وجود في الخارج. في الذهن معناها في ذهنك شنو؟ في القدس معنى القدرة. وفي الخارج لو كشف أن الحجاب لا رأيه. أما المعنوية عندها خروج شنو؟ عندها وجود في الذهن، لكن في الخارج شنو؟ ما عندها وجود. العشائر مختلفين في إثبات صفات المعاني، مختلفين على معناها، مختلفين في حدها. لابد أن نفهم الكلام ده. اتفقوا على أن شنو؟ كونه تعالى شنو؟ قادرا مريدا عالما حيا سميعا، ده كله متفقين عليه جميع الأشاعرة وجميع الماتريدية. لكن هل قادرا مريدا عالما حيا تصلع لكونه هي إبدا صفة براها مستقلة، ولا هي منترجة تحت القدرة والإرادة؟ ده هو على قولي. وعلينا الناس اللي قالوا هي مستقلة، يلا قالوا أن الصفات بتاعت المعنوية دي يعني إثبات في منتهى جميع قلنا البلاغة، لأنه لما تقول القدرة إثبات للصفة، لما تثبت قادرا أثبت أن الصفة باشرة المهمة والوظيفة بتاعتها، عشان كده جعلوا أنه قادرا أبلغ من كلمة القدرة، عشان كده عدوها. وديلا كمان اللي نفوا عدها قالوا شنو؟ أن القدرة قادرة هي أي صفة بتاعت القدرة. عشان كده صاحبي ده تكتب لنا جاب في بيت واحد قال ومن نفى الحالة فقد رآها عبارة عن تلك الأسوأ. يعني حتى إذا على القول بأنه يعني المعنوية مندرجة تحت المعاني تبقى الصفات شنو يا أخوانا؟ 13 مستوى شلنا المعنوية تندرج تحت المعاني تبقى الصفات من كم؟ مع 20 شلنا منها 7 تبقى كم؟ تبقى 13. الجماعة قالوا لك الصفات الله كثيرة وأسماء الله كثيرة، كلها جعلتموها في 13 مبالغة منكم، القرآن ذاته ما شفتوه ولا شيء. جوابكم لو يعني هسه أسماء الله وصفاته كلها بترجعوا لي 13 ديت. طيب انتوا في نظركم الشغل ده ما فيه تعطيل؟ يلا المسألة هي شنو؟ أنه زولت بيقول لنا أن صفات الله كلها جعلتوها في 20 أو جعلتوها في 13. هنا بنقول له دائما أنت ما وصلت درجة المحاورة والمناقشة، لأن زولت بلغ درجة المحاورة والمناقشة هو اللي يكون شنو؟ يعرف مذهب الخصم زي ما الخصم بتاعه يعرف مذهبه. لكن الإشكالية في أنه نحن نعرف مذهبه أكثر منك وأنت لا تعرف مذهبه، إشكالية معنا. نحن لما قلنا أنه صفات 20 أو صفات 13 جسدنا بالصفات دي صفات الذات ولا صفات الأفعال؟ جسدنا صفات الذات. التهسي تكون الأمل له ده التقسيم ده الأربع ده كله داخل صفات الذات. في اثنين من الصفات ذات اللي ما ذكرناهم عشان تعرف أنه نحن في صفات اسمها صفات الأفعال وفي صفات اسمها شنو؟ الصفات الخبرية. هل أركب أشد لي أخبرنا نفهم مش نفهم الكتاب، نفهم الكتاب ممكن نفهم مئة مرة لكن ما نفهم حاجة. يعني كون الصفات منقسمة إلى أربع، ها نفسية ومعاني ومعنوية وسلبية، ده كل جناهن صفات الذات ولا صفات الأفعال. يعني إذا نوع واحد من الصفات قسمنا لكم أو على تقسيم آخر على كم؟ على ثلاثة. جميل. في اثنين من الصفات ما ذكرتوها، صفات مش صفة واحدة، الصفات يأتم ولانا صفات الأفعال والصفات الخبرية. يقول أنا بد أن أفهم الكلام ذكرنا في الكتب في الدرس مئات المرات إن لم يكن آلاف المرات، صفات الأفعال والصفات الخبرية. صفات الأفعال هي آثار القدرة والإرادة، الأثر بتاع القدرة والإرادة، أثر ما نحن الشين بتسوي والشين بتخلي والشين بيشوفنا له قدرتنا وإرادتنا. لذا ما ذكرناها، إحنا بنتحدث عن صفات الذات التي دل عليها النقل والعقل ودي محصورة، يا هبي نتحدث عنها. يلا عصف يلتك على هدى الأنواع الأربعة دي سمينا صفة الذات دل عليها العقل والنقل، أن بالدل القرآن بيدل والسنة بالدل والعقل بيدل على أنها جنوية صفات الله الذاتية. أما اللي أنت بتتحدث عنها تقول في القرآن في كثير من ما جبناها يا أخي التماثل يمكنها الما جبناها دي كثمة صفات أفعال، صفات الأفعال ما عندها حد ولا عندها نهاية، حتى الأنبياء ما يعرفوا نهايتها ولا الرسل ولا الملائكة ما بيقول يعرف نهايتها إلا الله عز وجل. الما متناهي، الما عنده نهاية تمام، لكن ما في مقدورة ولا في إمكانك أنك تصل لمستوى كونك تعرفه. قلنا هذا الرسول ما عرف، الذي سلم قال هذا الرسول ما عرفه، الما عرفه هذا صفات الأفعال لأنه أثر القدرة، لعل كم سوى كم وخلى كم وعد كم ورفع كم وخفض كم وبيسوي كم، هل بيعرف انه هل ليه بتقولوا انه حتى رسول هذا ارضوها لما داخله في شنو في وصف بتاع العلم وعلم الله عز وجل. ربنا ما عنده وحدانية الذات وحدانية شنو صفات وحدانية الافعال وحدانية الصفات، ما انا علمه منفرد به الشيء الحاصل في صفات الافعال. قول ربنا حصل الليلة ربنا خلق كم مخلوق وأمات كم مخلوق، نبت كم نبات، الهواء الحبة مقدار كم، والمطر القطر كم، وإلى غير ذلك. ما في مقدور بشر ولا في مقدور ملك ولا في مقدور نبي من الأنبياء. شكرا شنو دي عندها الإيمان بها إجمالا، ليه؟ لأنها ما عندها نهاية. أما اللي نحن بنتحدث عنها اسمها شنو يا أخونا؟ صفات بتاعة الذات التي دل عليها النقل والأقل. ودي شنو الصلاة الطاهرة اللي قلناها دي، أو بعبارة أخرى 20 أو بأخبار أخرى 12، يلا قلنا هي الصفات التي دل عليها الدليل، مع أنه السلبية ممكن يندرج تحتها أقسام كثيرة، لكن لا يستطيع الإنسان أن يزيد صفة من صفات ذات الله عز وجل غير الصلاة الطاهرة. ليس لما قلت الصفات في القرآن كثيرة قل لهم ليه حتى ما يلوك أي حاجة، ما فرقت في القرآن بين الصفات تاعت الذات وصفات تاعت الأفعال. فهمت مفهمنا لو الكثير ياتو؟ أما صفات الذات شنو يهدل عليها النقل والأقل في القرآن. أما كم قلت فيني هنا قاعدين كده أديناكم 100 سنة جيبوا لنا إضافات زيادة فنعرف الصفات تاعت الذات غير ذات ماذا اللي دل عليها النقل والعقل. عشان كده الناس كتبوا في الأسماء والصفات ده شنو بيعرف القرآن حرف حرف كلمة كلمة معنى معنى حكم حكم. هو اللي يتكلم يقول أسماء الله كثيرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال هو العزيز، صفة العزة هنا زي ما قلت يعني الوجود والغدم وما كان تكتب العزة، ربنا قال هو الرحيم ما تكتب الرحمة، ربنا قال هو الحليم ما تكتب الحلم، ربنا قال شنو وكيلة ما تكتب الوكالة، دي كلها تجيبها صفات. ودلو لسه إذا ما وصلت درجة أني يحاوروك لأنك كنت تعرف مذهب الغير، ما وصلت درجة أنك تصل بمستوى تعرف أنه هو بيفهم شنو، حسيت فهمت ولا ما فهمت؟ صفات الجميع ذكرناها في الرسائل صفات ذات ذكرها طبعا، ما الذي دل عليها؟ النقل والعقل. الزول اللي قال في زيادة ما في برهانة تنصر مكاربه اللي يبدأني مضافة عزيز مرحب ما يقدر يجيبها مما يفتح خشمه يجيب صفة من صفات الأفعال، ما يعرف كثيرا ما تعرف صفات من صفات الأفعال، كوارث ذاتية في الأفعال الكافر. يلا طيب. الضابط، القاعدة، الفارق اللي نقدر نحن نفرق فيه بين صفات الذات وصفات الأفعال في سفرنا في وجهنا. صفات الذات الله عز وجل يوصف بها ولا يوصف بها، وصفات الأفعال يوصف بها ويوصف بها. القاعدة سهلة ولا ما سهلة؟ في الله عز وجل الله يوصف بها، لكن ويوصف بها لأنه أفعال الله عز وجل جائزة، أما صفات الذات فإنها واجبة. لكن الواجب لا يقبل النبي بهذا، هو المستحيل لا يقبل الثبوت بهذا، والجائز منه ما سب ما قبل الأمرين. عشان كده ممكن عمل الفجاء ممكن يسبب في حاله. المثال القدرة نصف الذات الله سبحانه وتعالى. الله يسبب القدرة، لكن جبت القدرة يا أخونا العجز الله لا يسبب. الإرادة ربنا يسبب الإرادة، لكن جبت الإرادة الأخرى ربنا لا يسببها. العلم صفة الله، لكن جبت العلم ربنا لا يسبب. أما صفات الأفعال قلنا شنو؟ المعطي جدا شنو؟ الرافع جدا شنو؟ أيوة. المهي جدا شنو؟ يلا إذا الله يوسف أنه مهي ويوسف أنه مهي، مع أن الإحياء جدا شنو؟ الإماتة والإطاعة جدا شنو؟ المني والرفع جدا شنو؟ الخضر. فكيف تكون هذه الأفعال؟ كون يبكي جايز، وكون ما يبكي جايز، كون يرفع جايز، كون يخفض جايز، لأن الجايز هو اللي يكون من الأمرين يبقى وما يبقى. فهمنا ثابتا تفرق لينا بين صفات الذات وصفات الافعال. صفات الذات يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف، وصفات الافعال الله يوصف بها ويوصف بها. اتضحت القضيه ولم تتضح؟ في صفات الافعال دي كلها اسمها الخلق والرب والاماته والاحياء، كله خلق واوجد واعطى كلها داخل فيه صفات الافعال. عشان كده قالوا غير متناهيه ما عندها نهايه. والنبي عليه الصلاة والسلام في دعاء وقال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ورى لأنه فيه من أسماء الله عز وجل ما استأثر الله استأثر هو الإدراك أما إفرته وبراه بيعرفه وأنزل الله عز وجل فعلى الله عز وجل لا يعلمها إلا هو جل وعلا. بعدين يلا فمن هذا الباب يلا دي الصفة الثانية. الثالثة وين يا مونة؟ قلنا صفات شنو؟ بخبرين قولي ما جبتوها في باب الصفات. يلا عشان تعرف انه الأشاعرة بما قالوا تقرأ مليار سنة تجي تلقى شنو القواعد الأدواء هي ذات عين القواعد. الصفات الثانية اسمها الصفات الخبرية واسمها الصفات الفطرية. الوقف عند العلماء أول حاجة هل هي صفة؟ ولو قول بأنها صفة هي مشكلة ما مفصلة. اثنين في الصفات الخبرية ما ظاهر يليق مع الله وما ظاهر ما يليق مع الله. عشان كده شنو من هذا الباب توقف السادة العشائر من أدها في باب الصفات الواجب اعتقاده. ده شنو واجب اعتقاده تعرفها تفصيلا ديك تعرفها إجمالا تؤمن بها بشرة. يلا ارف صفات الأفعال يا غبراي. الاستواء الوجه اليد هاي اللي يتماش اسمها صفات بتاعتنا اسمها صفات الخبرية. وإلا اسم تاعت اسمها صفات أفعال اسمها سمعية برضو خبرية وسمعية واسمها شنو إضافات. إضافات شنو يعني؟ الله سبحانه وتعالى أضاف الوصف إليه، لكن هل ربنا سبحانه وتعالى قصد بهذا وصف أم لم يقصد؟ يلا الصفات الخبرية ها منها المتشابه ذات في الصفات الخبرية. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ ها والمتشابه الواجب عليك تؤمن به شنو؟ إيمانا ولا تفصيلا؟ إجمالا ولا تفصيلا؟ إجمالا جملة يعني ما بفصل جملة فيه. آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آمنا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير تشبيه ولا تكييف ولا يعني تعطيل. ليس مش ناقص إيمان الإجمالي في آخر ما حتى فوقها. كده سموها إضافات. ما تقول هذه اسمها إضافة من هذه؟ نقول في أشياء ربنا سبحانه وتعالى أضافة في القرآن إلى ذات العلية وما ذكت بها صفة، عشان كده أن الصفات الخبرية دي يهزاتها من باب المتشابه. خد بالكم جدا، عشان كده سموها جنس إضافات وسموها صفات الخبرية، ما جابوها من الصفات الواجب عليك أنك تعرفها زي ما تعرف دي، لأن الفرق بين دي ودي شنو؟ دي الواجب عليك تعرفها في التفصيل، قدرة مرا وإرادة مرا ولا تعرفها شنو؟ اسمها لا. وهنا من الصفات الإضافية ربنا قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآية قالت كده ولا كيف؟ الله قال فإذا سويته منه سيدنا آدم، الله قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روحي حسب اللغة العربية من كلام عرب من ألف لا أسياء، واحد كان قال روحي واحد من الناس يقول روحي روحي حقهم، ويكون فيه دليل على أنه شنو يقول إنه شنو روح أجمع على الغلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسمى في الروح، هذا قرآن مطلق، فالله قال بالروح وأجمعنا على أنه شنو ما وقف بالروح، عشان كده سمى الإبارة أما أضاف الروح إليه، لكن ما قصد وصف نفسه بالروح. لماذا؟ لأن الروح في أي شيء عنده روح مركب حتى مرتب من الجسد والروح، عشان كده واحد بيجي لك، وعشان كده بيجيك عندك بداية وعندك نهاية، وممكن في أي وقت تكون مشكل من الله أن تكريم الكاتب ولا تقول الله يوصف كل حياة ولا يوصف بيش من الروح. فمن هنا لابد أن تدرك بأن شنو أسماء الله وصفاته ما عقليات، بل إنما نقليات، يعني صفات ما تثبت بالعقل تثبت بالنقل، الأسماء ما تثبت بالعقل تثبت بالنقل، لأنه ما دام ربنا سبحانه وتعالى وصفته بأنه موجود وعنده سمع وعنده بصر وعنده علم، أقول شنو؟ ما ممكن يعرف ويعلم إلا إذا كان عنده سمع، أن يعلم لا كل بدون شيء قلب، لأن القلب تركيبة والمركب ضد النقص ضد الشرك والكفر والتركيبة ضد القدرة ضد النقص، لكن الله سبحانه وتعالى موجود أي يوم عنده صفة الحياة، لكن الحياة اللي بتقولوها عشان النظرة الكلب ليه ما بتقوله ما ورد له النص، الأخلي ليه ما بتقوله ما ورد له النص، جميع أشياء الصفات الإضافية على أساس الكتاب والسنة والأحاديث المتتابعة كلها من باب الصفات اسمها اسمها خبر ولا اسمها اسمها سمعية برضه ها واسمها اسمها جفاعية ها، وهي أين التي تسمى المشكل والمتشابه، المشكل معناه خير واجب المعنى غير واجب الكلام، والمتشابه هو الشيء اللي يشتبه عليك تقول انا ما اعرف ما اعرف تقول اخوه ولا يسمع كلام دي مسلم ولا مسلم يشتبه عليك الاخر ان البقره تجامع علينا ما اعرف انت الكلام دي ولا تتكلم كلام دي اكثر مره تتكلم شيء ما واضح وشيء ما واضح ما معروف والما معروف الكلام مقدس 30 ولا 50 بس انت عارف نعرف التفاصيل يلا يروح التفصيل بتاع العشائره ده عشوائي ولا بعيد يا شيخ، كلها عزلوها سموها صفات شنو؟ إضافية، كلها عزلوها سموها شنو؟ صفات إضافية وصفات خبرية وصفات سمعية وصفات شنو؟ مشكلة وصفات شنو؟ غير واضحة المعنى وصفات شنو؟ متكاملة. من الأشياء اللي هتجدوها عند أهل الباطل يقول لك آيات الصفات ما من المتشابه، بيقولوا كده وبرنحوا به وقل له يا أخي عنك أقرب عشان تعرفوا أنه آيات الصفات من المتشابه، فندري نعرف آيات الصفات من المتشابه يا شقامة ولا ما من المتشابه، نبحث فيه نبحث في الأصول، الأصول يدينا شنو؟ الأصول هو المتاب باب المحكم وباب المتشابه، نشوف لما نعرف المحكم والمتشابه هل درجة فوق الآيات الأسماء والصفات ولا ما درجة فوق، فنشوف ماذا يشوف الخصوص ما لذلك يقول أول خصوص لحد آخر كان المضحك من قبائل كل ما كان من قبائل أي أحيانا بأنه ولا ما خرجانا كتب الأصول جينا باب المحكم يدينا المحكم هو واجب المعنى وإذا هو في الثلاثة من الثلاثة من الثلاثة من الثلاثة من يدينا واضح المعنى وأقيم السلوات والزكاة فانتوا ما قابلكم من الإنسان يلا هو والزاني وسوى الزاني جل والسارق والسارق وسوى أيديهما واضح واضح واضح. أما المتشابه يقول لك آيات الصفات من أحسن ما كتب في باب علوم القرآن الإمام الجلال الصيوطي الثابت الإتقان في علوم القرآن قال ومن المتشابه آيات الصفات الكتب في المتشابه أحسن كتاب الصيوطي ذكره في كتابه الإتقان في علوم القرآن اسمه قلنا اسمه يعني المتشابه لابن الدبان حتى الآن جاءت معنا الكتاب جايب آيات الصفات من المتشابهات. الإمام الزركشي ها أكبر كتاب موسوعة جبال الصيوطي وسع في جنوب في الصيوطي ولا بعد قبل الصيوطي أمل أكبر موسوعة في علوم القرآن جاب آيات الصفات من المتشابه. الإمام يعني الرازي والغزالي وكلهم ذيلا من جو في باب المحكم والمتشابه في كتب الأصول أنه أمثلتهم كلها شنو آيات الصفات. كده لا بد تعرف أن الصفات الخبرية والتي سميناها بالسمعية والتي سميت بالإضافات من المتشابه. كده نقول المتشابه الواجب علينا شنو الإيمان به اجتمالا وليس تفصيلا. كده ما جابوها في باب الواجب عليك عليك ولا ما هو عليك. كده لما تجيني هناك تقالي دار تعرف التوحيد أو مرة دار تعرف التوحيد أول دار تعرف التوحيد تقول لك التوحيد الوجود والقدم والبقاء والمخالف للحوادث والقيام للنفس والوحداني والقدرة والإرادة إلى آخره. ها نكمل لك التوحيد كله نقول لك الله موصوف بكل كمال ومنظم كل نقص انتهى ولا في باقي؟ انتهى خلاص يا ابو ذكي الليلة. مش إلا نعرف كل ما يعرفه البيهقي أو ما يعرفه الباقلاني أو ما يعرفه الإسرائيلي أو ما يعرفه الغزالي حتى نبقى مؤمنين تبقى مؤمنين بالشهادتين وتبقى مؤمن به الله واحد والله ذو الله كريم برافو. ما بعلم كثير تبقى مؤمن يا شيخ بالشهادتين الله فيه والله واحد والله كريم والله تعالى فقط تبقى مؤمن وتجد لك أحكام تخش الجنة بمراوية لما وقع عليه كم قلت الناس أصلا يبقوا مؤمنين إلا يعرفوا المسائل كلها الفرق بين ده وده ولا غير ذلك يبقى البخص الجنة كثار ولا غير مصير فتأثير أن الخلف جميع تقول أن العوام كتار المسلمين أتم بالثاني اثنين ومسلمين أخونا عوام المسلمين عوام المسلمين جنو متابين لجنو جنو لماهو ذو المسلم قال له إتا الفرق بين الفرائم بتاع سنة الصبر والفرائض بتاعت ثلاث العصر والفريضة بتاعت ثلاث الليل ثلاث الليل إلا فرائض والفريضة بتاعت ثلاث العصر الآن يعرف طبعا لا يعرف أيوة قل له الفرق بين صفات الكمال وبين صفات الجلال وبين صفة الجامعة ما يعرف في ذلك اسمه خلاص ما مؤمن خلاص يودي المقام الاجتماع أيوة ليس والأجنة مؤمن عديد يا جل جل قل له أعرابي بيجي من البادية ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج ويرجع نزل الرجل صدق قبلها من صدقة كان سوى ليه المصدرات خلاص يخش الجنة قال ليه الله فرجنا عليه ما عليه أي حاجة وفين طيب كان وسويت النبي قال له شنو قال له لقد سلك الجنة وقال لك يا شيخ مش أنت تعرف التفاصيل كلها لكن من تعرف التفاصيل أحسن من ما يعرف التفاصيل. أما المجنون والمغفل والضال والجاهل يجعل أنه في زيد من الناس عنده ترتيب كده عامل في ذهنه ما تبقى مؤمن إلا تعرفه ده أو ده أو ده خارج التخصي وخارج الجاهل إذن الصفات خلاص كنا بس الغرض إن الغرض داريه نعرفه يعني الصفات العشرين كلها أو الثلاثتاشر أو كان جعلنا الوجود عين الموجود بقى كم اثناشر يبقى دي كلها صفات ذات ولا صفات افعال يا شيخ؟ ها لانه قلنا هي التي دل عليها شنو؟ النغل والعقل والزول اللي قال في صفات الثانيه الزائده ما من صفات الافعال وما من الصفات الاضافيه فلياتي بها اننا منتظرون 100 سنه خليه يجيب لنا الاضافه ما يقدر يجيب شيء فرقوا منه هو ما بيعرف الحاصل شنو؟ وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ اما صفات ذات الافعال دي ما متناهيه والما متناهي يبقى ما بيعرفوا الا منه الا الله سبحانه وتعالى عشان كده هم نحن ما مكلفين به. اما الصفات الخبريه قلنا جميعا قلنا فيها الصفات الاضافيه وهذه المتشابه الواجب علينا ان نؤمن بها فيما إيمانا إجماليا. وأما الناس اللي قالوا إلا يا ور هو إيمانا شنو تفصيليا شنو هم ذاتهم عجزوا ولو وجهت إليهم الأسئلة بل وجهت إليهم الأسئلة فاستطاعوا أن يجيبها لها إن كان موضوع الأسئلة كان نصيب نشوف كان نصيب نشوف خلاص الدرس انتهى. قال ثم المعاني السبعة للرائي أي علمه المحوط بالأشياء الصفات ذات المعاني دي. قال أسموها معاني لأن الصفات ذات المعاني يا أخونا قلنا شنو صفات وجودية عندها وجود في الذهن قلنا وجود في الخارج. الصفة اللي ذكرها قال علم الله سبحانه وتعالى المحيط بالأشياء علمه سبحانه وتعالى قال أي علمه الموصوف بالأشياء فكنا سبحانه وتعالى عالم وموصوف بصفة العلم وعلمه شامل للكليات والجزئيات. وقع علينا ما كنا أي حاجة أثبتها ما كنا بتردها لناس آخرين. سيد من اللي قال ما في صفات ذات المعاني بينه وبين المعاني لو نفوها مرة واحدة ما كان بيكون كفار لكن هم ما نفوها لكن نفوا شنو يعني هم قالوا نلاهز يا شيخ حتى نعرف المذهب الغير قالوا شنو يا شيخ لا ديلك الفلاسفة والمعتزلة آه. في منهم اللي قال الكلام ده الهم جواز المعتزلة ما في كليات وجزئيات زيارة الصفة على الذات وعالم بذاته ومريد بذاته يعني المعتزلة عندهم علم الله يا هو الله إرادة الله يا الله ها كل يعني ما في هذا الاسم صفة زائدة على الذات يعني ده كمان لابد أن نفهم مذهبه فدارين نعرف صفاتنا ذات المعاني من عندنا ما بنعرفها قالوا ربنا موصوف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والصبر والظفر والسلام مش هذه الصفات ذات المعاني؟ طيب عندنا نحن معروفة في القرآن معروفة في السنة لكن اللي بيخالفنا ده بس لابد أن نعرف مذهبه مش العلم تعرف مذهبك. هم قالوا ربنا قادر بذاته مريد بذاته عالم بذاته حي بذاته سميع بذاته بصير بذاته متكلم بذاته حي بذاته. ما معنى بذاته؟ معنى ما في الصفة الزائدة على الذات. بيردوا بالكلام ده علينا نحن ليش نحن قلنا شنو في الصفة الزائدة على الذات؟ زائدة على الذات شنو؟ يعني بيردوا قلنا شنو؟ لو كشف عنا الحجاب لرأيناه. ولهنا التحقيقات دي من وين جبناها؟ ما جبنا التحقيق ده بناء على أنه في من ينفي الصفات ولهنا بالغنا في إثبات الصفة ولا ما قلنا الصفة ذات أجنية قلنا زائدة على الذات ومش قلناها ساكت قلناها بدليل أنه ذات براها والصفة براها النص دل على أن الذات ذات العلية ذات الله عز وجل براها والصفة بتاعته براها. قالوا لا من نحن تكون لا من تكون قادر بذاته مريد بذاته عالم بذاته جعلت الذات والصفة شيء واحد من اثنين ربنا ما عنده صفة الكلام عنده صفة القدرة أنا جعلت الكلام يعني القدرة والقدرة جعلت سمو الحياة فالحياة جعلت سمو السمع والبصر والسمع والبصر يعود الكلام والبصر كده يعود القدرة لأنه مع الطائف ما جعلت القدرة براءة وقرارة براءة لأنه جعلت الذات والصفة واحد كل اللي مدربكم هم قال لنا شنو؟ قالوا لا لا لا نحن اسمنا أهل العدل والتوحيد. العدل معناه الفعل اللي انت فعلته ننسبه لك معناه ننسبه لله والتوحيد معناه ما عندنا قديم إلا الله بس. إسلام تقول صفة زائدة على ذات سألونا قال لنا قديمة ولا حادثة قلنا لهم قديمة قالوا قديم وغير الله قالوا شنو إشراف قلنا لهم نسوق إشراف مخلوق كان يكون قديم غير الله وما طائف حادث خير الله مش خير الله ما يسمى خير مرة واحدة لا يقال عنها خير الله ولا يقال عنها علم الله ولكنها صفة قائمة بذات الله سيبقى الشيء لا خير لا عين ما بيبقى لأنه في جمع الكتب كنا له جمع المتناقضين عند الله جائز كنتم عرفت الظاهر والباطن فلما عرفت يا شيخ ها ربنا سبحانه وتعالى شنو بين النقيدين لله سبحانه وتعالى جائز عشان كده يجمع بين الصفتين علينا ولا ما هو علينا؟ أيوة الظاهر الظهر بآيات القرآنية والآيات في الكتب السماوية والآيات الكونية، والباطن الذي بطن أن تغرق الأبصار ولا القلوب ولا الفهم ولا ولا ظاهر من ناحية وباطن معروف من ناحية ثانية جميع الصفات أن وألا وكذا قال لك إنما ذهب المعتزلة المعتزلة أن يكون عبر الغاب كيف زائد على ذات المسلم مسلم نمينا كل اليوم كيف زائد على ذات المسلم مسلم إذا كانت غير الله تكون من المسلم قائمة بذات الله. ما معنى قائمة بذات الله؟ يعني معنى توصف الله الماضي فارغه جمعنا قيامة بذات الله بعز وجل اتحاس القول بتخلص كل بيتين كل نبي فارغة بخير بفارغة أبيض بفارغة أزرق بفارغة كما تبيع وجوده في صفات عربية ظاهر بتفعل بعدين يجب أن تذكر ويجب أن تذكر تصرف الأكل شارك موسيقى اسمها صفات عربية. أما الصفات الذاتية هي البسوطة في المصطفى صفاليها تريدنا عربية عربية جنس في رسول السجن وبعدين جنس شغل معك جليل قبل ساعات ما قلت في كلام ما بكون كتاب وجليل قبل ساعات كان المطر بينزل جليل قبل ساعات كان في هواء شغال يلا الهواء جاء حرب ومشى حرب المطر جاء حرب ومشى حرب الليل جاء حرب ومشى حرب كل الصفات يسمع جنس عربية لأن الصفات الذاتية بتلازم الشيء بتنفق عنه 200 في حالة شنو يعني ما في فقط لكن الصفة العربية تنفق عنه يا عبد الله إذا كنت بعد الشيء تكون نسبة فراك بعد الركوب ما ممكن يزل وممكن يزل يزل ماشي بكرعين تسمى الصفات شنو عربي يلا وكذا هنا قلنا لهم أن الصفات طيب ما قلنا لهم كفار لأن المعتزلة ما نفوا أين القدرة ونفى أين الإرادة لأنه قالوا قادر لكن قالوا إذا عرفنا عنه إذا قلنا عندهم موجودة والصفة بتاعت القدرة عندهم موجودة اختلفنا فهم إذن اتفقنا في الخطر اللي اختلفنا فيه الكلام هذا اللي يقولها سيدة الحنابلة كل هذا زهيدة بس كافر كافر كافر كافر كافر ريها طبعا باطلة عشان كده على سنة الجامعة قال المعتزلة كافرة هو لو قلت له كفار ما كنت في مقام الوالد ما يقول لك كفار انا كنت قلت لك يا غير الله عز وجل ما يقول لك على كده عاوز بدل كده معناته اتفقنا بالعقل واختلفنا في الفرق الاختلاف الفرق لا يوجد كفرا ولا انما اخراج من المله بل انما الحكم عند فهد من يرى ان الحكم او انه يبدل الطرف الثاني كنت مستدل او تفاسد ولكن كنت بفاسد فتجد عليه احكام هذا لا بد من معرفته جميع أسئلة العقيدة الأحكام بتاعتها تنجسد إلى أصول العقيدة وإلى فروع العقيدة الأصول ذاتها شنو؟ إلى أصول العصول وشنو لها فروع وعلينا مثلا رؤية الله عز وجل خمسة عائلة من أصول العقيدة عائلة من جانب آخر من فروع العقيدة كان ممكن لها كنا لسه بتاعت الصحيح كانوا نحفظ بالصحيح وأصول الأصول شنو؟ وجود الله وشنو؟ وحدانية الله وإذن شنو؟ يلا حدوث العالم وشنو؟ وصف الله سبحانه وتعالى في الخلق وأصول الأصول الباقي في الأصول كثير وجود حل المبتدع يصفر ولا يصفر وجود حل المبتدع يصفر ولا يصفر وجود حل المبتدع يصفر ولا يصفر وجود حل المبتدع يصفر ولا يصفر إلا من استثناه أهل الإلم ويصنف يصفر لأنه يصفر يا عبد ربك على سبحانه وتعالى في السريع هي قال ثم المعاني بدأ لنا بالعلم ونحن قال أي علمه المحوط بالأشياء علم المحوط بالأشياء معناه علم الله حاسب الواجب والجائز والمستحيل كيف يعني رأي هاي الظل البشر الرأي معناه الناظر الناظر شنو النظر بتاع التأمل قال لك المتأمل الزول الناظر الزول بعين ويتأمل قال بيدري شنو أنه علم الله سبحانه وتعالى العلم ده قال صفة عزلية تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه انتهى الإلي. ربنا سبحانه وتعالى متصف بالصفة بتاعة الإلي. اللي معنا شامل قال الواجبات المقبولات والمردات. ما معنى ذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى بعلم بيعرف الواجب السنة. الواجب السنة عظيم. الماد يكبر أن يكبر. وأنا بيعرف المسلمين. ما يكبر. بيعرف الصدق والنعمة والسنة مع هذا دول. والعلم ده صفة من الصفات عند ربنا سبحانه وتعالى إن اتصل بها. الصفة دي أزلية. من الأزل على النبوة. ما مختصر. إيش العلم بتاعك مختصر. كان جميل ما بتاعك اسم الله. يوتن يرسل. كان واحد كل ما دار المسلم. يوتن يرسل. أبو ما يعلم المسلم. بعد دار المسلم. حيو أستاكي فوق ما يعلم. بعد دار بلد ذات ما يعلم. بعد دار ما حدوث ما يعلم. بعد دار المسلم. مختصر. حمى إن الله تعالى حزره. لم يسجده جهد. جهد أسلم حبيب. كان يريد على عمكم. إنه جايز ولا واحد. جايز. وإلم الله كثيرا لم يقبل النبي بحال في أي وقت بعيد وإلم الله سبحانه وتعالى جنو واجب وإلمك جائز كان أنتم تعرفون من كثيرا كثيرا الناس يقولون على الإسلام وهدون يعرف وهدون ما يعرف والذي يعرف ذاته ألا قال يتعرف بيتون ذا تستعبوا كده ثاني يقولون تعرف بيتون ذا فلا يبكون شيء من دونه إلا ما شاء لما سيروا سعد العلم الفلاسفة قالوا ربنا سبحانه وتعالى عالم بالكليات دون الجزئيات. في بعض من المعتزلة جنوا هذا الجناح. أهل السنة والجماعة قالوا اللي اعتقدوا ذلك كفار. قال الله عالم بالكليات دون الجزئيات. كيف أنا عالم بالكليات؟ يعرف الدولة، خلال المسلمين، يعرف الدولة، يعرف الدولة، يعرف أن الخليفة الليلة هي اليوم، وأن وجش وكثير وأنواع كثيرة. لا سنة تفاصيلا. الشرائط والحاجات ولا غير ذلك ما يعرف لا حول ولا قوة إلا بالله في واحدة من الثلاثة عندك السفر بهم ثلاثة قول متأكد من العالم وقول بأن ربنا عالم بالكليات دون الكليات وقول بأن ربنا حكم الأجساد فنحن ذلك نفذ القرآن سفر بكم مثلا واحدة من يعطوك من الثلاثة تكلمنا عن ذات العلم وعطينا علم إن شاء الله تكون الصحاب أهات وصد واجب ومختلف وجاهز وصفة يستفد به ربنا سبحانه وتعالى يرسله كل شيء موجود في الوجود واسم الصفة اللي جنيها غنى ما بتحتمل النقيض نقيض العلم من جهل ما بيصبر يلا خلاص عرفناها قال حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراد وصفة الحياة هي الرفوع قال هي صفة أزلية توجد صحة الإذن والإرادة ويقول اثني أخوان هي التي تساعد أصحاب السوء الوصف بالحياة العلم قال أحد بكل يا أخوانا شنو كل الأشياء هل هو شنو يا أخوانا الواجب والمستحيل والجائز لكن حياة الله سبحانه وتعالى قلنا الأزلية دي ما بتتصف بشيء صفة أزلية تخصص الممكن بعد ما يجوز أديك الإرادة حياة الله سبحانه وتعالى صفة أزلية توجد صحة العلم والإرادة أن العلم والحياة يبدأ عند العلم ويبدأ الإرادة كان عندك الحياة تبقى عندك العلم وعندك الإرادة الحياة ما يبدأ عند العلم والإرادة كده عندنا وقدرة إرادة وكل شيء فعلي الإرادة فرض واجب عليك أنك شنو تصف الله سبحانه وتعالى بالصفة بتاعت القدرة صفة أزلية تعدى بها إيجاد كل ممكن قدامه على وقت الزراعة القدرة لتعمل على وقت الزراعة جماعة قالوا هل في التركيز في صفات الله عز وجل؟ نقول دي ثم دي قالت صفات ما عندها تركيز ربنا يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعني يقول يعني ثم دي للترتيب قبول الترتيب في الذكر وليس بالترتيب في الذكر أبان الله سبحانه وتعالى لا يوصل بأن يذكر ذلك قال إيه أزيق ثم للترتيب الذكر لا ده بالنهاية أم ده إذا كان برجع لصفة الذات أما كان برجع لصفة الفعل ممكن الله سبحانه وتعالى أوجد قبالة ناس عادوا ثمود قبالكم وليس قبالة سيدنا آدم قبالكم ولا شنو كده هو زي دينا دا. لكن تنرجعنا بسبب ساعة الذات ما هو عليك في موانا غيره. لكن أثر القدرة في المخلوقات قالوا شنو العلم الله يعلم بعد ذاته يريد ثم القدرة تعمل يعني أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حصل الصوت ده مجاو ده صوت حصل قلت ربنا خلقكم وخلق الصوت ذاته الله خلقكم وما تعملون ربنا علم أول حاجة ثم أراده ثم شنو طلبه قدره وقاله ده التعليق ده شنو يتعلق بشنو في العبد كده يرسمه في اللي قال أن شنو دي مباحث ذكرها التنوسية الكبرى يقول أنه من هذه الحيثية معناته أنه أي شيء ربنا خلقه إلا باسمة العلم وفي أثرة ثم تجد فيه ساعة الإرادة يريد أن يغلبه ثم تجد فيه القدرة تعمل على وقته الإرادة تبقى قد تأليب التفصيل قد تأليجا قد تأليجا كده أعوذ بالله من حيث هي ما هو هذا مرتب على الثاني لكن من حيث التعلق ممكن كان مخصص عظيم على هذا كقول الله أعلم بحقها يريدنا القدرة ويريدنا سميع ظن يريدنا العلم ويريدنا حياته قدرة إرادة إرادة صفة أزلية أن تتفسر ممكن ببعد ما يكون ذلك وعدنا لجائز ولا ممكن واجب ولا ممكن ممكن يعني نزول المطر أصلا السماء ده جاهز ولا واجب يعني كان المطر ممكن يجب وممكن يجب وممكن يجب في كل فيها جنوب وممكن يكون في السماء فيها جنوب طيب الشيء اللي الله كتبه من الأزل الإرادة بتجيش من تخصص ربنا كتب من الأزل على أنه في عام 2000 ها و 2000 وكم و 36 2016 وفي الهجرية 1436 في 37 أنها تجلس في المحل ده وفي اللحظة دي وفي الوقت ده طيب ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك في شغل القدرة ربنا سبحانه وتعالى شنو أراد ذلك في شغل الإرادة ها الشغل لمن ربنا داري يتلئ من العدم إلى الوجود موجودكم ده ما هو مخلوق لا من تجل هذا كما الله يخلقه جلستنا لما مخلوقة من العزل يعني ما خلقوها خطوها في الرف ولا من الوقت جاءت الله لا لا الله خلاها في علم ولا من الوقت جاء خلقها فعليك يا شيخ تجل الله بيدي عملتها الليلة ولا من مبارك طولت ديك نزلتها من الرف لا لا عنه في إلى الله سبحانه وتعالى ربنا شنو خداه وقدره دا من يجي الوقت بتاع الثلاثة الإرادة بتتلو شنو أخوانا قال تخصص الممكن لبعد ما يجوز عليه الإرادة هي اللي شنو أرادت أنه شنو يكون أنت قاعد تقف في هذا الشكل ويكون الجو بهذا الشكل ويكون الوادي جنبك ده بهذا الشكل ويكون العدد بتاعنا ده بهذا الشكل تشغل شنو إرادة و يعني تفصيل من الإرادة والقدرة شنو أخوانا قدر ذلك والإرادة تعمل على تفصيل يعني بتخصص الممكن ده لأن وجودنا وعدمنا وقعدنا وكيفية قعدنا تقول من أفعال شنو؟ من أفعال الإرادة هي بتخصص أقول الممكن ببعد ما يجوز وعلينا هذا أصلا نقول القضاء والقدر قضاء والقدر يعني أنا ثلاثة القضاء والقدر قضاء ربنا حكم والقدر كونه يتلئ على وفق ما حكم قضاء ربنا من العزل أن طوله يكون شنو مترين 200 لا من يجي سنة 2000 حتى ما يلدو ولا ما يجي سنة 2000 يلدو ولا من تعيش عمرك يكون طولك كم؟ مترين اسمي ده قدر ده سمع قدر وقدر كده عمره يعني القضاء الحكم الأزلي والقدر كده أخونا تخصيص الإرادة ليه وبعد ما تنسيه وعلينا دي الوزيو بتاعت الإرادة إذا الشغل أي شغل بتعمل القدرة تعمل على وقته الإرادة أي حاجة الله سواها القدرة تعمل على وقته الإرادة طيب ده يقول كيف يبقى هنا ما في زوج يعرف كيف الا بس تسلم ورث النفوس ان الله عنده قدره الله عنده اراده وان القدره الله خلق لنا القدره عشان لما يقول هو قادر نعرف القدره معناها خلق لنا الاراده لما يقول لنا هو مريد عشان نعرف ان الاراده معناها كده هو قال وكل شيء كائن اراد تداري رد من عدمه اي شيء كائن كائن هل بده ولا داري يبقى قال أي حاجة بك الله أراد المعتزلة عندهم على هذا كم بقت ذاته ما كل الله أراده كم بقت واحد من الاثنين كم بقت سمع الله أراده كم بقت كعبة الله ما أراده لا لم يمسوا هاي كل شيء كائننا ليش دو لو يكون عنده في حاجة بتكون وما بإرادته يبقى مقهور ولا ما مقهور في المناظرة بتاع شنيعة أخواننا الإمام الإسرائيلي الشيخ الإسرائيلي دخل على عبد الجبار المعتزلي ولا منو عبد الجبار دخل عليه لما لقاه ويرلق شنيعة الإسرائيلي إسرائيلي ما على سنة الجمال المعتزلي قال له شنو قال المعتزلي قال سبحان من تنزح عن الفحشاء تقول الشيخ كعب ذاته الله سواه ومن لما الكعب الله ما سواه الإمام حتى إسرائيلي فيه قال سبحان يفعل يرد عليه قال ليش سبحان من يفعل بملكه ما يشاء وما يريد انت بيقول انه الله منزع عن الفحشاء الله منزع عن الفحشاء لكن سبحان يفعل بملكه ما يريد قال ارايت اذا منعني الهدايه ومنعني كذا وكذا يكون الله سبحانه وتعالى كذا كذا قال له إن منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن لم يمنعك فإن لم يمنعك فإن عندك حاجة معه ومنعك لها يكون ظلمك كما عندك حاجة معه كمان يكون منه ما ظلمك إن صحت المناظرة عالقة مهاجر معك يتحب ولا أبنه طيب كما أتاك الهداية معك من كده أو الهداية يعني إذن الله سبحانه وتعالى إلا نجم أي حاجة بقت معنى الله أراد ولا ما أراد يلا إذن هم يقولوا اسم ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعبادكم ونجوم ما فرقتم بين اثنين او بين الاراده وبين الرضا الاراده براها والرضا شنو براها الكفر بتاع الكافر باراده الله وما برضاه الايمان بتاع المؤمن باراده الله وبرضاه ها والايمان بتاع الكافر ربنا امر به لكن ما اراده الدليل لانه ما اراده شنو ما بقى لو أرادوا كان بقى وكل شيء كان أرادة عشان كده المعتزلة عندنا اسمها فن لقطة لنا المسألة بين الرضا والإرادة قالوا الرضا يا وجه أين الإرادة كنا اليوم الإرادة براها والرضا براها وكده يا وجه وأسمع آيتين الصبت هنا شنو قال جمع الجوامع في العقيدة الصبتية قال والرضا والمحبة خير الإرادة ولا يرضى لعباده الكفر قال ولو شاء ربك ما فعلوه حياتين من العقلين أما قال ولا يرضى لعباده الكفر بعد قال ولو شاء ربك شيء ما فعلوه يعني إذا الشرك سووه الكفار بإرادة الله نوع إرادته جايب الآيتين ديل في متن العقيدة السبكية عشان يوريك شنو قبل آية بتاعت شنو ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وزرة وزرة أخرى شايف ولا يرضى لعباده الكفر وبعدها شنو ولو شاء ربك ما فعلوه كون ربنا الكفر تاع الكافر شنو ربنا جعلوا شنو يا أخوانا ولو شاء ربك خلاف ذلك ما فعلوا إذا فعلوه بإرادة منه عشان كده دل القرآن ألا أن الإرادة خير شنو الرضا يلا المعتزلة شنو أخذتم عن جهاز جاء شغل على سنة الجامعة اشتغله مئات السنين تحريف للآيات القرآنية لدينا قال إلي بدروس الأكلة بتاع أسبوع هيك إردنا كلمة وكل شيء كائن أراد كائن البقى ولا ما بقى أي حاجة بقت الله ماله لأنه لو ما أراد معناته وقع في ملكه ما لا يريد كان وقع في ملكه ما لا يريد يبقى مقهور ولا مقهور المقهور نجنه كان مستعين من حق الله وما يؤدي إلى المستعين شنو قال وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فتره المراء قال وين يكون بضده قد أمر الشيء الكائن ده هو الكفر ده ربنا ما أمر بضده والشيء الكعب يعني زي الزنا ربنا أمر بضده السرقة ربنا أمر بضده الظلم ربنا أمر بضده يلا وإن يكن بضده قد أمر قال فالقصد القصد هو الإرادة ذاته قال غير الأمر غير الرضا يعني قصد الله وأراد الله وشاء الله كل معناه واحد لكن رضا الله وأمر الله يبقى مع واحد مع الإرادة عشان كده وإن يكون بجده قد أمر الكفر تعالى الكافر ربنا ما أمر بجده لكن القصد غير الأمر يعني إرادة الله غير أمره كونه كفر وضع من الكافر تكابر في إرادة الله حسب الله مع الله ولا ربنا وبعدين أيوة بس ودائما على التفسير بيقول شنو يعني كان بيقى بيدي كفر قال ككفر أبي جهل لعنه الله وهذا كفر قال كفر بقية الكافرين فإنه كائن أمر الله بدده هو الإيمان ونهى عنه ومع ذلك وهو مراد الله تعالى بدليل وقوعه والحاصل أن كل كائن أي واقف هو مراد الله تعالى سواء أمر به أو لا ومفهومه أن ما لم يكن فهو خير مراد مراد الوقوع أي هذا ما جاء إلا ما رضي الله سواء أمر به كالإيمان من أبي جهل أو لم يأمر به كالكفر من الواجب ولا ما واجب قال طيب إذا ما دام عرفت الكلام ده قال فقد سلمت أربعا أقساما الكائنات تحفظ المقام يعني قال أربع أقسام أحفظ المقامات بتاعتي الأربع أقسام دنيا هل يعني الكفر بتاع الكافر ربنا نهى عنه ولكن أراده وبعدين الإيمان بتاع الكافر ربنا أمر به في واحد يعني الكفر بتاع الكافر ربنا نهى عنه ولكن أراده عشان كده بذا والإيمان بتاع الكافر ربنا أمر به وما أراده عشان كده ما بذا الإيمان بتاع المؤمن ربنا أمر به وأراده ورضيه عشان كده حصل والكفر بتاع المؤمن ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه وما أراده عشان كده ما بذا فيها الأقسام الأربعة كده قال فقد علمت أربعة أقسام في الكائنات كلها فقط المقام حافظ المقام بتاع الأربعة دي تعرف القاضي كده يلا يلا ندرس صفة المعاني يا أخوانا كلامه والسمع والإبصار وهو الإله الصائب المختار من الصفات الأزلية كلامه والصفات الأزلية ذاتها بترجع لنفس الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى موصول بصفة الكلام موصول بصفة السمع موصول بصفة الإبصار فهو الإله الفائل المختار يفعل ويفعل باختياره كلمة يعني كلامه قال ليس بحرف ولا صوت ده محل عندنا صراحه كبير وطويل يحتاج لوقت يا اخوانا توحيد كان قريتهم كتاب واحد كان قريت لي عندي كتاب واحد كان قريتهم الكتاب ده تكون في تفسير المراد كده يا اخوان جمهور المسلمين قالوا الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم بكلام منزه عن الحرف والصوت في جمهور المسلمين حشوية الحنابلة وبعد من ينتهي أو من سن إلى أهل الحديث يقول لا الله سبحانه وتعالى يتكلم كلام بحرف وصوت وكتب محملها بذلك وعلى رأس الحنابلة بيقول الكلام ابن تيمية وابن القيم في جميع كتبه قولا واحد بل تجرأ ابن تيمية قال الأشاعرة ما مؤمنين بأن الكلام إن القرآن كلام الله نقلوا ناصر الدين الألباني في تعليقه وشره للطحاوية قال ابن تيمية قال الأشاعرة ما مؤمنين بأن القرآن كلام الله كلام صحيح ولا كذب كذب يعني نوع كيف يعني طيب حصل بنقرأ ده كلام منه لا كون أن يقول القرآن كلام الله تتحدث عنه عند هذا القرآن نقرأ الحمد لله عنه والدعاء والدعاء نقرأ عنه كلامين كلامين يعني نقرأ عنه كلامين طيب نسيب كشني يا أخوانا من أكثر خلق الله من أكثر خلق الله مش كذي ساكت كذي ساكت من أكثر خلق الله قال الأشاعرة ما مؤمنين طيب هو هل ما بيعلم أنه الأشاعرة بيؤمن بأن القرآن كلام الله يعلم لكنه مدلس مدلس مدلس لأنه ظن عنه شيء الدنيا كلهم بيجي من بعد شيء مغفلين كده زي ديركوا في الغفلة دي هؤلاء الأشاعرة هم جمهور المسلمين طيب في كتب الأشاعرة في مليار كتاب مش مليون مليون أنا كتاب في مليار كتاب أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله وقرأ وهو ذاته قرأ في آلاف الكتب ذات الأشاعرة جاء وأن القرآن كلام الله لكن ليه كان اهتمامه منهم بأن القرآن كلام الله لا لأنه ما بدت أنه كلام الله حرفه يعني يا تقول برأيي يا نقول استفهام مغفل خلاص قلنا برأيك خلاص قلنا معاك انت من لكن فكمان بتقول قول البخاري ما هجة، وبالجيل بتقول علي بن أبي طالب أخطأ في 17 مسألة خلف فوق القرآن فلان فلان، ورأيك انت جميعا ورأي علي بن أبي طالب جبل غادي ربي ناو ورأيك انت بقش الله كلام أجل دوسناو حقك تيبي ذاتي كالك ربيريت حقك جدو دوسناو هنزل المشكلة بتاعتك. طيب شبهتهم شنو في كون القرآن حرف وصول ورد نشيوري سبحانه. الشبهة الأولى يقولوا أصلا ماذا مع أنه قالوا كلام وعلى رسل الرسل رسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رسل لهم الملائكة رسل الملائكة وجل رسل البشر كيف سمعهم شنو فلا يكون سمعهم كلام، ما دام سمعهم كلام يكون جميع الكلام يكون صوت. أيوة والكتب السماوية المكتوبة مكتوبة كلها بالحروف قالوا ذا الدليل من الان تاني قال حديث صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام النبي سيد الخضر يقول ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من بود كما يسمعه من قرب. زاي شنو حشوية الهنابلة كلهم يقولوا كلام الله سبحانه وتعالى حرف وصوت. انت كيف تقول ما حرف وصوت رد بيكيه خلقان وري من الكلام هذا نرد على المجنة. نقول لهم أنا كم نرجع لنا فيكم جاي عشان نحرر عليكم أول حاجة. أنتوا بتعتقدوا أن القرآن كلام الله؟ فنقالوا نعم. نقول من صفاته الكلام؟ يقولوا نعم. والكلام عندكم من صفات الذات ولا من صفات الأفعال؟ يقولوا من صفات الذات. نقول صفات ذات الله عز وجل عندكم ما دام اعترفتوا أن القرآن صفات الذات يبقى شنو؟ ها قائم بالله ولا قائم بدفع الله؟ قائم بمنه؟ قائم بالله سبحانه وتعالى. طيب الشيء القائم بالله وهو صفة الله يقوم بالله ويقوم بالمخلوق؟ الكلام يقوم صفة الله يقوم بالله يقوم بالمخلوق؟ أنهم جعلوا شنو؟ أن القرآن ده كونه كلام الله عز وجل شنو؟ قال كان قريته القريته ده ذاته ياهو القديم كان كتبته ياهو القديم يعني الصوت ياهو كلام الله والحرف ياهو كلام الله ده فهمهم ليه ده هم الحشوية. العيجي في مواقف علم في المواقف علم الكلام قال ليه ساقطين على الاجتماع ما نحتاج على سمع يرد عليهم لا نزل برا لا من قال اجنه لا من قال حتى الجلد الذي كتب عليه القرآن ذا ليه قال قديم نقول لهم ببيت مشركين القديم عندكم كم واحد ويكون القديم بكتب جلد المصحف عندكم كم جلد يا شيخ كل عنده الحناولة قدماء قلتم بأقيدة المشركين تحتاج لكم تخشوا الإسلام من جديد. ها رأيكم شنو يا أخوانا نديكم فترة عشان تتوبوا للارتداد ولا تابلش من القديم واحد يسجي ألف القديم كثير داك جلد بتاع الضال داك جلد بتاع الجمل داك جلد تجنب كل عملهم كتبه بالقرآن كل عنده جنو قديم عندنا القديم جنو ذات الله وأسماه عندنا أسماه أسماه جنو عظيمة كذا صفات ذات مية قديمة خدتوا بالكم جدا هنا دائرنا جميع الصفات قلت لهم ما دام اعترفت بأن القرآن كلام الله وهو صفة ذاتية معناه ما معنى صفة أن ذات الله عز وجل الصفة دي قائمة بذات الله ما معنى قائمة بذات الله الله موصوف بها كون الله موصوف بها خلاص ما تبقى صفة لمخلوق ولو كان الصفة بتاعت الله تبقى صفة بتاعت المخلوق معناه تجمع بصفات الله القدرة انت بتقوم بك القدرة معناه ممكن تخلق لا ما يهون يا شيخ تقوم بالله وتقوم بشنو بدفع الله ما تم هي بشنو الله يخلق بدفع الله ما برضه يخلق يلا كده زي ده وكفاية حس الآن على من أقرأ القرآن الصوت ده عندنا نحن مخلوق والحرف مخلوق هم لمن قالوا ما مخلوق معناه قديم معناه تجال شنو الصوت والحرف الحادث عندنا جالوا شنو قالوا قلنا لهم ده ما حادث اعترفوا بأنه حادث لكن قلنا حادث يقوم بالقديم قال التزم ذلك ابن تيمية ليش يا أخوانا موافقة سريع منقول لفي المعقول موافقة سريع منقول لفي المعقول التزم ذلك بمن دول المسائل التي سجلت عليه أنه شنو يعني وافق على أن يوسف القديم بإذن هذا الوصف الوصف الحادث المحاصر بعد ذلك أبو بكر الباقلاني ما في زول في العشائر بحث في هذا الباب أكثر منه أنا داير أبو حسن الطلبة لابد يبرو كتابه ده الو كتاب وفلك كتاب سماه يعني شنو الإنصاف فيما يجب علمه من علم الكلام ولا يجوز الجهل به. أمات المسألة بحثا. قال من العجائب قال الحشوية يقول القرآن كلام الله حرفا وصوت, وقال في القرآن ما في شنو إلا حرف والصوت وينه؟ قال ما أنتم مخلص يعرف الشيء يقول القرآن كلام الله حرفا وصوت قال في القرآن قال ما بيعرف ذاته الكلام اللي بيقوله ذاته ما بيعرفه. طيب انتم مالكم بتقولوا شنو اذا؟ نقول لهم اول حاجه كلامكم على انه ديلك سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. نقول لهم الوحي اللي بيجي ده في اشياء يجي وحي. الوحي ده شنو؟ بيجيبوا سيدنا جبريل. سيدنا جبريل مخلوق ولا ما مخلوق؟ ما بيقدر لو شنو الكلام بتاع مخلوق كونه يسمع كلام مخلوق؟ ما هنا من الناس انا برضه مخلوق بنسمع كلام من المخلوق. ما أعرف ما يعني. إذا جبريل مخلوق؟ ها؟ ويجي لأنه النبي عليه السلام مخلوق؟ هو مخلوق ليه مخلوق؟ كونه مخلوق؟ كنا المخلوق؟ فغريب شنو هنا؟ ده واحد. نمرة اثنين أقول أنت نسيت القرآن شنو؟ القرآن أحيانا يخبر يقول ربنا قال وكذلك أوحينا إليك شنو؟ روحا من أمرنا. الوحي ده الله سماه روح. الصوت والحرف عندك الله سبحانه روح قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. شوف القرآن جاي من جاي على جنب النبع وكذا يقول إن روح القدس نفخ في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أقصى رزقها. حديث صحيح. شكرا شنو يا أخوانا القرآن ينزل على قلبه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من المنذرين وإنما يسرناه بلسانك تنتظره وإن جاء قلب النبي عليه الصلاة والسلام ينزل هو ده التعبيرات بتاعت القرآن. ثلاثة حديث بتاع ينادي الله يوم القيامة. قلنا يا أخي دي مشكلتنا معكم خبر الأهات ليس الصيد النبي سبحانه وتعالى. يقول أنه أبو عبد الله البخاري ما جايبه عشان يبين لأنه كلام الله عز وجل حرفا وصوتا. نقول القاعدة مقدمة على كلام الإمام البخاري. ها وإمام البخاري على خلاف هذا الكلام هو في كتاب الإمام البخاري. إمام البخاري في كتابه يا تقولنا خلق أفعال العباد طلب أنا بده يسترد كتاب داجان وهو يعرف حتى هذا التساوي. البخاري قال لا من تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الصلاة قال عملك من الوقت ده عشان يرد قال الحمد لله رب العالمين شنو قال عملك؟ قال وأي حاجة اسمع عملك فهي مخلوقة ليست بفعلها. لا من تقرأ في القارئ وفي القراءة وفي مخلوق. القارئ مخلوق والقراءة مخلوقة. القارئ إتا والقراءة شنو يا أخوانا مخلوقة. والمقروء يا هو القديم. القديم ده قائم بأبنه قائم بيك إتا ولا قائم بالورق؟ قائم بذات الله عز وجل. ما نفكى عن الله عز وجل كنت لقلنا صفة ربي نفكى عن رهيبها. صفة هو الاسم الدال على بعد أحوال الذات. الصفة هو شنو؟ هي الاسم الدال على بعد أحوال الذات. طويل ده حال من حوال الذات. قصير أبيض أحمر أزرق كده أو زيادة بتدل على بعد أحوال الذات. قالوا مخلوق ساكت واحد قال مخلوق واحد بس تحول صفته من مخلوق لمخلوق مستبدل. حول ليه صوتك ده بوليته حول عزوز حول ليه علمك ده دار لي جزء من القرآن هاول لي ما بتحول ما تشوف ولا شغل عمل هاول لي هاول لي يعني صفتك ده ما ممكن تبقى صفتي. قالوا مخلوق صفة مستبقى لمخلوق هم شنو صفة مخلوق داري جعلوا عليه خالق فجالي والدوام شنو ده الدين والما موافق للكلام ده شنو كافر يقتله مباح الدم وانت ده مباح في بدري. انا كنت اجدهم تعرف دين الله سبحانه وتعالى فهمنا الكلام ده. طيب يقول يا اخي ربنا سبحانه وتعالى سمى المقروض قرآنا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين. يسرناه الدمير برجال من القرآن يسرناه بلسانك الله سبحانه وتعالى هذا الكلام يقول الله ها سمى القرآن القائم بذاته قرآنا وسمى القرآن المخلوق الذي وقرات العبد في القرآن، يعني أطلقت كلمة القرآن حقيقة ومجازا باسم القرآن، لا بد أن تفهم هذا عليك. وإلا لأنه يقول له أنت ما قال تقرأ القرآن، أقرأ القرآن، الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، اللي الله جعل قرآنا شوف جعلناه، ما في صفة واحدة من صفات الله، الله قال جعلناها ما في إذا القرآن تعرف أن الصوت هو مخلوق يلا تدعى بك تفهمها إذا فهمت الكلام ما فيه الله ما قال جعلنا القدرة بتاعتنا ما في جعلنا إرادتنا ما في جعلنا سمعنا جعلنا بصرنا ما في لأنه كلمة جعل معناها خلق وجعل بمعناها حيا خلق وحيا وكده وإلى غير ذلك ما تطلق على صفة الله تطلق على مخلوقات الله وقالت لهم ربنا قال لنا جعلنا قرآنا عربيا يبقى شنو يا أخوانا اللي الله جعله قرآنا عربيا قديما ولا حادث يا جماعة حادث اللغة العربية قديمة ولا حادثة عجبا وجاء من حشوي سبحان عجبا كلهم اللغة العربية حادثة ولا قديمة كان قالوا قديم يكون مفهوم في نهاية كفر وكان قالوا حادثة ويبقى يا أوسي الله سبحانه وتعالى ياخذ دال على صفات الله عز وجل دال عليها وليس هذا صفة الله عز وجل دال على صفات الله عز وجل ما هو صفة الله سبحانه وتعالى عبر كتاب الإمام البخاري شنو ألقوا أفعال العباد أواخر الكتاب كان تسمع الكلام وقل أي عمل أنت عملته مخلوق في هالعقيدة ذاته والدجة الكبيرة الحاصلة في الساحة على أن شنو يا أخوانا المعتزلة يقولوا أن القرآن مخلوق والإمام أحمد بن حنبل في يوم المهنة قالوا له يقول القرآن مخلوق وأبي يقول القرآن مخلوق وغير ذلك الكلام الموجود على السنة والجماعة نسمعه 20 سنة في حلقة العلم 30 سنة 30 البيت عم كم نفر نفرين ثلاثة والباقي كله ما فاهمين أنت ما فاهم أي حاجة والبشر ما فاهم حاجة مش لآدم مخه مالك أزول يوجه ذاته عشان يعرف الشغلانة ترتيبها كيف كده ولا كده ذاته ما تعرف أي حاجة نفهم ولا نمش نفهم الكلام ده لكن كانوري قال نمش داري نفهم ولا ماشي لا ماشي كده نجور كده نصل لنهاية الكتاب ماشي فيها كيف داري نفهم المعتزل عندما القرآن في قرآن قديم وقرآن هادي هم في عقيدتهم انت لابد تعرف انت استعاجم مو بتعرف مسألة انت مش كده بتاعتك عشان كده بيجعلوك جاهز وعشان كده توب كثير من المعتزلة توب عجبية الحنابلة يعني من حنبلين يلون المعتزلين توب خلى العجب أولا ما هي كثيرة بقى بيجاي مشبه وطلع بيجاي معطل الله يلاقي كلام مشكلة كبيرة خلاص المعتزل عنده بشكل أخوانا كلام الله الموجود كله في القرآن بشكل أخوانا كل اللي هو موجود إنه عنده شنو حادث حادث حادث عنده شنو ما في القرآن قديم منه كلام الله عندهم كله اسمي أخوانا مخلوق وقالنا لو ما قالنا بيستدل بآيات قرآنية يقول شنو ربنا سبحانه وتعالى قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون يقول ذكر من ربهم ذكر من الرب الله قال محدث كيف تقولوا قديم ها قديم قال الآية الثانية شنو يا أخوانا بتاعت محدث دي بتاعت كمان دي ما بتاعت الأنبياء بتاعت أول الشعراء هنا قال شنو ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه أيوا ديك من الرحمن إلا استمعوهم يلعبون ده كمان من ردهم محدث إلا كانوا أنه معرفين ذاك يلعبون ده أنه شنو معرفين الله سماه محدث قال في القرآن وقال ربنا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا ما في اسم افتاق الله قال جعلناه معناه وخلقناه يقول ده القرآن وجعلنا الليل والنهار آيتين ما معنى جعلناه خلقنا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة جعلنا بمعنى خلقنا وجعلناهم أئمة خلقناهم يلا التماش إنا جعلنا معنى الأرض زينة الله كل ما خلقنا جعل يقول بمعنى خلقنا وكيف يقول لك إنا جعلنا قرآن ربنا تقول قديم ويقول القرآن ربنا الكلام الله سبحانه وتعالى ربنا قال شنو نودي لشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من وين من الشجرة أن يا موسى يقول كلام الله مخلوق قال في الشجرة قال مخلوق في الشجرة قائم بالشجرة ما هو قديم القديم ما يقوم بالسجارة من السجارة إذا المعتزلة قبل من قال القرآن مخلوق يقصد القرآن الأزلي ولا يقصد القرآن شنو يا أخوانا اللفظ والحرف والصوت هم عندهم الأزلي أزلي ما عندهم عندهم الأزلي ده كلام الله ما قال شنو الكلام هو شنو أين الذات قال فهمت مذهب المعتزلة لا أعرف وقالت طيب المعتزلة عملوا المناظرة مع الإمام أحمد بن حنبل قال له تقول القرآن ده شنو مخلوق الإمام أحمد بن حنبل أبى يقول القرآن مخلوق بيقصد شنو وهو بيقصد شنو لابد تفهم الكلام ده هم جانين ويبقى الإمام أحمد ما يعرف ماذا يصنع يبقى إذا شنو بيقصد شنو كل من قال أن القرآن تقول القرآن مخلوق هم بيقصد شنو القرآن الصوت والحرف طيب الصوت والحرف اللي يقولوهم مخلوق إلا من إحنا مخلوق ولا ما مخلوق هاي الصوت حسب كان قريت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال أصدت أحمد داود اللي بتسمعوه ده اللي بيقرأ القرآن ده مخلوق ولا ما مخلوق مخلوق كان كتبنا في الورق الورق ماله الكتابة ماله كيف القديم ونيو أخونا ده قائم بذات الله لا ينفك عن الله عز وجل طيب الشيء اللي امتنع الإمام أحمد بن حنبل ما يقول اسمه قاية ما قاله أهل السنة والجماعة فانا الإمام أحمد بن حنبل قالوا أنه أبى يقول كلمة القرآن مخلوق قال أشام ما يفتح المجال لبعض المبتدئة حتى يقالوا أن القرآن بمعنى صفة الله الأزلية ذات أجنو مخلوقة نقول لو ديه فهم الإمام أحمد بن حنبل إن العلم خطأ خطأ خطأ خطأ كيف كيف صد الزريعة بتعطيل الصفة أو بعدم بيان الصفة ما يكون صد الزريعة بذلك يقول شنو القرآن إن قصدتم بالقرآن القائل بذات الله عز وجل فهو مخلوق وإن قصدتم الصوت والحرف فهو غير مخلوق كان يقول كده أي متى ما قالوا كده في مليون كتاب قالوا كده يبقى يبين زي ده عشان كده حاسهم شنو إن قصدتم القائل بذات الله عز وجل غير مخلوق كان قصدتم القائل بالناس وأصوات الناس غيره شنو فهو مخلوق يقول كده جايز في الشرع يقول كده ولا ما جايز يقول كده طيب الإشكال شنو الإشكال اللي ما بيعرفوه لا بد تعرفوه الإمام أحمد بن حنبل في رواية الحنابلة واحد من اثنين إما أن نقول الروايات دي قاله يكون نسبنا له قول ما معتبر عند جمهور أهل السنة والجماعة وإما أن نقول الحشوي بتاعنا الحنابلة كذبة وبذلك تكون المشكلة اتحلت كل كتب الحنابلة الإبانة لابن بطة الآن قاعد معنا رجعناه حرف حرف هي السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل والسنة لأبي عاصم والسنة للألوكاي كلهم ديل حشوية الحنابلة كل واحد منهم يقول لك الإمام أحمد بن حنبل قال القال لفزيل القرآن روايتان عن أحمد بن حنبل رواية أنه كافر رواية أنه مبتدئ ها والقال متوقفة وهدين قال رواية قال أنه شنو أنهم قال مبتدئ من رواية قال أنهم شنو كافر يعني الزول قال أنا أتوقف لا أقول مخلوق ولا أقول ما مخلوق ده مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكان ماشي عليه ونقل عنه ورووه الأعلام من الأئمة الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء ده في ترجمة الإمام الكرابيسي الكرابيسي علم من أعلام أهل السنة والجماعة معاصر لابنه أحمد بن حنبل بينهم شنو مودة ومصافة قال مما الكرابيسي فعلوه أن مسألة بتاعت القرآن ها مخلوق اللبز والحرف ولا ما مخلوق قال مخلوق قال مما قال الإمام أحمد بن حنبل شنو قاطعوا وبقت بيناتهم العداوة خد بالك جدا وقال لك ولا ما وقع لك ها طيب ده رأي أحمد بن حنبل ما قول الله ما قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعري إمام السنة ذاته في هذا الباب وماذا يقول الإمام أبو منصور الماتريدي إمام السنة في هذا الباب وماذا يقول الناس اللي قبلهم الإمام أبو الحسن الأشعري اللفظ والحرف والصوت مخلوق قولا واحد أبو منصور الماتريدي اللفظ والحرف والصوت مخلوق قولا واحد الأئمة السبق قبال دين اللي بيقول شنو الكراديسي المعاصر لأحمد بن حنبل قال مخلوق والقبال العشعري والماتريدي الإمام البخاري نفسه في هذا الكتاب قلنا خلق أفعال العباد قال قرايتك ده كله اسمه عملك قالوا عملك كله مخلوق لله عز وجل البخاري لما قال الكلام ده عشان تعرف انه في ناس ماشيين للراي بتاع الامام احمد بن حنبل في ذلك الزمان لما البخاري قال اللفظ بالقران مخلوق عد البخاري مبتدئا قالوا ما بنروي عنه كلام ده وين؟ فتحت اللابتوب تعالوا نوريكم اللي وريتكم ده وين؟ في ترجمة الإمام البخاري في شنيع شيخ ابن أبي حاتم أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي في ابن أبي حاتم وفي أبو حاتم الرازي ابن أبي حاتم هو صاحب الكتاب تاع الجرح والتعديل 17 مجلد في الجرح والتعديل أبو حاتم اللي هو أبوه لما ابن أبي حاتم لجا في ترجمة محمد ابن يعني إسماعيل البخاري قال شنو قال أبي اللي هو أبو حاتم وأبو زرعة الرازي قال دين ومن على شاكلتهم روى عن الإمام البخاري لما بلقهم أنه قال اللفظ بالقرآن مخلوق فرطوا حديث البخاري فقاليك ولا ما قاليك هم عندهم أن اللفظ مالي يعني غير مخلوق مذهبهم صحيح ولا باطل باطل عندنا كله كل ما فينا الناس لا القرآن نزل عنده 1400 سنة اللي حاسوا يتكلموا بس في قداسة الناس الناس ما يعرفوا مخلوق ولا ما مخلوق مخلوق اللفظ مخلوق ها ومنه تاني قال أن البخاري قال أن اللفظ بالقرآن مخلوق الإمام البيهقي في كتابه ياتو الأسماء والصفات قال الإمام البخاري قال اللفظ بالقرآن مخلوق ومنه قال مسلم برضو قال اللفظ بالقرآن مخلوق ده البيهقي الإمام المحدثين وعلينا كفاية ولا ما كفاية كتاب نفسه وكتاب المعاصرين له وكتاب الأئمة المحدثين والمتكلمين زي البيهقي كلهم أرد على الإمام البخاري قال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا مخلوق يلا الذهبي قال شنو في الشرع على من نبلا لا من جاء قال كان مسلم ابن الحجاج يظهر القول ها بأن اللفظ بالقرآن مهدس والذهبي قال بعد ما كان أسمع ابن تيمية قال هو الحق الذي يسمى حق الدعاء الذهبي ذات يترب أن اللفظ مخلوق كده أو زي ده جمع استقاذ الرسالة بتاعة الفرق بين ابن تيمية وبين الجماعة التعين المنظور وكان كده مولانا الدكتور رمضان سيد البودي عليه الرحمة والرضوان قال اللفظ اللي أبى الإمام أحمد بن حنبل ينسب به يوم مهنة القرآن قال هو معتقد أهل السنة والجماعة كان عنده مبرر وهناك في زمنه وفي عصره رأى ذلك أما هذا هو عقيدتنا التي ندين الله عز وجل بها أن الحرف والصوت شنو مخلوقات والقديم قائم بذات الله عز وجل لا ينفك عنه ولا يوصف به الإنسان إلا من حيث أنك تقرأ اسمك القارئ وأما المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى فهمنا ولا لسه أما لمن قلنا لهم كلام الله ما صوت وما حرف قال لنا شنو قلنا لهم حديث ده خبر الآهات ونفس الحديث ونفس المخرج ونفس الراوي قال شنو قال ينادى يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعيد رواية واحدة في البخاري والواحدة شنو جاءت بلفظ ينادي وفي رواية أخرى شنو ينادى وحقق المحدثون كما حقق هذا المبحث العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقه على شنيع أخوانا ابن سيدنا القيم على أن الرواية بتاع شنيع أخوانا الناس اللي روى الرواية بتاع ينادى أقوى الرجال أتقى للرواية من الناس اللي روى الرواية شنيع ينادى قال له جيد ولا ما جيد خبر الأهات يهيد الزن ولا يهيد الليل قالوا إتوا تفريق بين خبر الأهات وبين الخبر المتواتر في بدعة بتاعت المعتزلة والأشاعرة نقول لهم نصوص القرآن ربنا قال شنيع إن الظن لا يغني من الحق شيئا صفات الله عز وجل يقول لهم ظنية ولا قطعية كان قالوا ظنية نقول لهم خلاص أنت تعطينا الاعتبار كان قالوا قطعية نقول رواية الآهات تجد الظن ولا تجد القطع الأكبر راوي في الدنيا أتقى المحدث في الدنيا يروي الحديث البخاري وهم فيه مسلم وهم فوقه ما في محدث في الدنيا روى الحديث ما وهم فوقه ما في ثقة روى الحديث ما وهم فوقه ما في ذل ما قدم ما أخر ما روى بالمعنى ما في ذل محدث في الدنيا روى الحديث إلا ووهم في الحديث وقدر وأخر وعذر وأضاف يجب أن دل على أن الصرد من تحميرة المفرد والأدات فرض من أبو مصر ثم لما قلت شنو كلام ما بالصوت ما بالهار قلنا شنو قلنا كلام الله نفسي كلام الله قلنا نفسي كيف يعني ما بالحرف ما بالصوت كيف يعني قالوا الكلام المرقوم كان في الإنسان في قلبه وأما عند الله الموجود في علمه لكن قالوا ما في كلام نفسي قلنا له ده البيهقي يرد عليه في كتابه عن الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه في يوم السقيفة في مسألة بتاعت اختيار سيدنا أبو بكر قال وكنت قد زورت كلاما زور كلاما بمعنى يعني كنت رسيت لي حتى لي محاضرة كاملة دار أقول لي بسجد السلام لا سيدنا عمر أشتي الخطاب في زين وسماه شنو كلاما ده هو الكلام النفسي من أدلة على السنة والجماعة عنه. كلمة كلام معناتها يطلق للصوت والحرف ويطلق للكلام النفسي وكده من كلام الله عز وجل وليس لفظي، لأن اللفظي صوت وحرف. شريع قدي بيدي من بعد شيء قدي بيدي من بعد كم بيدي من الله سبحانه وتعالى كيف الواحد هذا فوق ربط يومه وتعالى كده من لا حرف لا صوت لا تقديم لا تأخير لا ميراث لا بناء لا إله لا لا لا لا ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. أما ابن تيمية لو شحر المذهب اللي سبق بتاع أنه القول باللفظ بالقرآن مخلوق استطيع جابه وجابه في المحكمة وجابه قاضي المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة قال لا تتوب تاب ثاني رجع تاب ثاني رجع تاب ثاني رجع جابه ده كله جايبه محمد زاهد الكوثري في تعليقه على نهية ابن القيم. أنا فهمني ولا ما فهمني؟ يعني ثم المعاني سبقت للرأي أي علمه المحوط بالأشياء كلامه وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أراد. ما كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. ربنا سبحانه وتعالى عنده الكلام عنده السمع وعنده الإبصار. طيب ما عندنا حاجة لكون إننا نفحص عن صفة السمع وصفة بتاعة البصر لكن في حاجة واحدة الجماعة يقول لنا إنتوا ليه معطلة؟ أنا ليه أتكلم من أمام معطلة؟ يا أخي إنتوا ليه بتقولوا صفات الله؟ يا أخي إنت كذبت علينا. طيب يا أخي إنت زي ما بتقول الله سبحانه وتعالى بيسمع والله بيبصر وبيتكلم ليه ما بتقول أن الله سبحانه وتعالى استوى وليه ما بتقول عنده يد وليه ما بتقول إلى غير ذلك؟ ده كلامه جواب عليهم تقول ده برضه في الخبر يا أخي في القرآن يقول ده عندك إنت أنا عندي خلاف ذلك ما بيكون ضد كلامه. يلا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى استوى عنده نزول ما زي ما يشابه المخلوق ويجعله على ظاهره. شباب رايي يقول شنو؟ يلا انا دايركم الحته دي يا اخوانا تجوا الكلام دائما بيكون ساهي لكن لما تجي عند النقاش تلقى انه ما ساهي. خدوا بالكم جدا الصفات بتاعت المعاني اللي اثبتناها لله عز وجل قلنا شنو؟ مدلوله وجودي مش كده يا هو زي ده؟ قال بنسبة الصفة وننفي عن الله عز وجل الأضو أو الجارحة. يعني في صفة السمع بنخلي شنو يا أخوانا الإسماع ما بنخلي أذنين أذنين دي هالجارحة اللي تجيب التشبيه. الإبصار في البصر ما بنجيب الحدقة ولا العين بنشيل شنو بنجيب نخلي محل شنو الإبصار على الرؤية معنى الله شنو يشوف لكن ما بنجيب شنو آلة. في الكلام بنجيب أن الله سبحانه وتعالى بيتكلم لكن ما بنجيب شنو فم ولسان وشفتين إلى غير ذلك. يعني إذا في إثبات ذلك ما في أي تشبيه. أما لمن تقول يد نقول لطيف تثبت شنو وتنفذ شنو أثنين في الكلام قلنا أثبتنا ها في السنة أثبتنا الإسماء ونفينا الجارية في اليد تثبت اليد وتنفذ الجارية كيف اليد ما هي الجارية ما قصد بها الجارة قصة الفارس بيشتغل لابد يا أخونا تلاحظ الفارس الثقاف من أول دفع شبه التشبيه أكون في التنزيل من الصفحة الثانية طوالي جاب الكلام ده الفرق بين دولة قد يصاري من فرق من حضر لأن الكلام ده واحد بمرأة اثنين لو أثبتنا لله عز وجل صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر بكل صفات تقتضي التمدد وما اثبتنا العضو ولا الجارية بل قلنا ما شنو اثبتنا شنو الصفة والصفة شنو غير العضو والجارية. اما في الاستواء انت تثبت شنو وتنفي شنو تثبت استواء وتنفي شنو لكن تنفي تشبيها معناتها اذا شنو رجعت للمذهب بتاعنا تقول استواء لكن من غير تشبيه انت فسرت وقعد وجلس اذا ينفي شنو هل بتبادر اللزيم في قاعدة وجلس شيء ولا ما بتبادر؟ بتبادر اللزيم في آخر عشان كده ده الفرق من هذا وذاك. هل فهمنا الفرق من ده؟ عشان كده قال كلامه والسمع والإبصار هو الإله الفاعل المختار. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء. يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. وهو المختار بمعنى شنو؟ هل بيفعل كيف يشاء ربنا يخلقه ربك يخلقه ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. يلا بعدك في حاجة هنا اللي هي جايانا نتمها إن شاء الله. بيقول بعدك في حاجة اسمها التعلق، وواجب تعليق الاتفاق حتما دواما معد الحياة، فالعلم جزما والكلام الثاني تعلق بسائر الأقسام، وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتها، وجزم بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى من القصة يرى وكلها قديمة بالذات لأن على جبرة الذات الصفات ما دانا بهذه ثاني تقارين في ذلك قال الصفات تحت المعاني تقسيم عليك بعرضة لا تعلقات وقال واجب تعليق الصفات الصفات الصبغة الدين الصفات يعطيك الصفة الأساس تحت المعاني عند هذه اسمها تعليق التعليق معناه صفة أمرا زائدا على الذات ونجد أن نقول لدي القدرة تتبعي تخلي لنا هذا الرسم مغبورة العلم يخلي لنا هذه معلومة السمع يخلي لنا مسموعة وضع علينا يلا الأثر بتاع القدرة ده شنو يا أخونا ده الاقتداء السمع بقى ثبوتها في ذاتها تدل على شيء آخر ده هو اللي بيسموه ده التعليق قلنا فيه إنه ده ما زي الصفات ذكرناها السبعة دي كلها اسمها غنى التعليق التعليق معناه الصفة تطلب حاجة زائدة غير وجودة في ذاتها يعني القدرة ما ده مطالبة يكون في مقدورة متى ما بقى في قدرة يكون لابد يكون في شنو وفي علم يكون في شنو معلوما بيعود الأمر الزائد وهنا التعليق طيب نسمع واجب تعليق الصفات حتما دواما معد الحياة الصفات بتاعت المعاني كلها عندها تعلق إلا الصفة بتاعت الجنون بتاعت الحياة لا تتعلق بالصفة إلا من نزيل الحياة يكون الفضل كم ستة صفات عندها تعلقها طيب ورينا مولانا قال فالإلم جزما والكلام السامي تعلقا بسائر الأقسام ده ما سبق لنا أن علم الله عز وجل تعلق بسائر أقسام الحكم الأقلي حكم الأقلي كله جميع كم ياتو وجائز خلاص قال علم الله سبحانه وتعالى تعلق بسائر الأقسام عرفنا سائر الأقسام يقصد وجنه ما ترجع هناك يقصد شنو أقسام الحكم الأقلي يا وجود يا استهالة يا جواب يعني الله بالصفة بتاعت العلم هو بيعرف الواجبات كلها وبيعرف المستحيلات كلها ويعرف الجائز كله عليه الممكنات طيب الغائب عليه شنو ماذا هذا غائب عليه يلا فهمنا أجل فهمنا التعلم أن القدرة استطاع شنو أمرا زائدا الأمر الزائد شنو أقولنا الصفة بدأت عندها تعلق التعلق هي كونها تطلب أمرا زائدا فالعلم ها عرف لنا معلوما اسم واجب عرف لنا معلوما اسم عرف لنا معلوما اسم جائز ما ده هو اختلاف الصفة أمرا زائدا على الذات واضح يلا طيب والقدرة الإرادة وقدرة إرادة تعلق فالعلم جزما والكلام الثاني أنا ما استطعت العلم بس وخليت الكلام والكلام يعني العلم والكلام متعلق بشنو واحد يعني كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبر عن الواجب كله ويعبر عن المستحيل كله ويعبر عن الجائز كله يلا وبعدين اشوف ربنا عالمنا بالواجب وعالمنا بالمستحيل وعالمنا بالجائز من ناحية الكلام من ناحية العلم علم الله ربنا يعرف له الواجب ويعرف له المستحيل ويعرف له الجائز العلم يقتضى شنو أمرا زائدا على الذات يعني غير صفة العلم هو صفة اسمها شنو معلومة معلومة هو شنو كون العلم ده يكون عنده زيادة على الذات زيادة على الذات كون شنو أقولنا كلام الله سبحانه وتعالى يدل على شنو معلومة هو واجب معلومة هو مستحيل معلومة هو شنو جائز فهمنا يا شيخ علم الله وكلام الله تعلق بشنو بسائر الأقسام أقسام ياتو حكم العقل هي كم جل قال وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتها ربنا عنده قدرة وعنده إرادة قال الاثنين دول تعلق بالممكنات كلها أي ممكن قال تعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادة القدرة الإرادة تتعلق بالممكن يعني من أقسام حكم العقل هنا شلنا كم؟ واحد خلينا كم؟ يعني النظر وكلام الله من حكم العقل شاله شنو؟ الثلاثة كله، لكن قدرة الله وإرادتها من أقسام حكم العقل شاله كم؟ واحد. ليه ما شالت الاثنين دي؟ لأنه هي التعلق بتاع القدرة والإرادة التعلق بتاع التأثير. تأثير معناه شنو؟ الشيء ما بقى تخلي يبقى، أو البقى تخلي ما يبقى يتغير. خسيت بالك؟ الواجب هو أصل ما بقى، والمستحيل أصل ما بقى. عشان كده ما تتألق بالواجب ولا بالمستحيل. لأن لو تألق بالواجب بتحقق اللي هو شنو؟ ثابت أصلا، يبقى ما تحت الحاصل. لأنه ما بيبقى ما بيتألق به النفي بحال. وقع عليه؟ والمستحيل أصلا شنو يا أخوانا؟ ما بيبقى. وهي كان يتألقت به يا تخليه يبقى مستحيل واصلا ما بيبقى. عشان كده شنو تتألق به؟ أما الجائزة شنو؟ ياهو بيبقى وياهو ما بيبقى. عشان كده بتتألق به. عشان كده قدرة الله ما بتتألق به يا أخوانا. ولا بالمستحيل. تتألق به بالجائزة. لو ألقنا القدرة بالواجب أو ألقناها بالمستحيل يكون طلعنا شنيا أخوانا عن نطاق الحكمة ووصلنا لشنيا أخوانا لحتة هنا نقوي التوحيد يعني نهدف التوحيد والعياذ بالله. ومثال تعليق القدرة بالمستحيل مسألة ابن تيمية شخص قال هنا قال ولو قد شاء الله دي عبارة بالحرف في منهج السنة وفي التأثير ولو قد شاء الله لاستقر على ظهر بعودة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم. يعني في لسه عاملين دجة في كون العرش الله استقر عليه ولا ما استقر عليه؟ الله كان داير ممكن يستقر على ظهر البعود قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فده أسأل أباء ابن تيمية يقول لهم هل قدر الله حق قدره؟ هذا كان قلت لك انت كانوري اخوك اللي بتقول اخوك ده عليك الله اخوك ده الله بيعصبه ده ممكن نجيله قدرناه اخوك ده شنو الله اخوك ده الله ممكن اتطرق على شجر ده بس اتطرق ده ممكن نجيله قدرناه يبقى ده رب العزة يقول قال ممكن البعوث ثاني يجيله. اسمع عبارة بكتين عشان تفهم كلمة المشيئة اللي قال لو شاء الله يجيله ما عنده اي معنى لأنه كما مستحيل والمشيئة هل إرادة والإرادة لا تتعلق به ولو قد شاء الله قال لاستقر على ظهر بعودتي وعنده معناه الاستواء معناه الاستقرار ولا ما استقرار هكذا يعود دار غريب شنو خليك من الاستقرار على الأرش استقرار البعود عنده جاي ها لاستقر على ظهر بعودتي يلا وين المستقيم فاستقلت به ما معنى استقلت به قلت رب شالت تشيله حتى إذا أقلت كم الآية قالت سقناه إلى بلد ميت فأهينا به الأرض غلت معنا دي قالوا بالدرجة الأولى أنت قلت يجل معنا دي يعني معنا تقلت الباوت ممكن يشد ربه هل أزم الله قد حق عزمته وقدره حق قدره لا حول ولا قوة إلا بالله وانت استتاب لأنه لأنه قد لك عزة إسلامه ثم هذا فات أنه الإسلام قد ما عنده فيه هيهات أن يكون الإسلام كشف لا حول ولا قوة ما بتساوي جناها بعودة ما بالدنيا ما بتساوي جناها بعودة وهو كما جنو رب ابن تيمية أنه ممكن جنو البعود جناها بعود قال فاستقلت به بعد قال بقدرته كلمة لما تقول بقدرته طيب هي أصدر نعرف كلمة تقل دي جائزة ولا ما جائزة لائقة بالله ولا ما لائقة بالله كم ما لائقة بالله بعد لما تجيب كلمة بقدرته ولا بمشيئته ما بينفعك وعليك يعني حتى لو وصفت الله سبحانه وتعالى كان قلت شنو يأكل تقول بإرادته وقدرته يشرب تقول بإرادته وقدرته تقول يعجز تقول بإرادته يعجز ها كده زي ده يبقى بعد شنو بإرادته وقدرته بتنفعك بعد ما وصفت بوصف غير وصف بعد ما وصفت بوصف غير وصف تجيب الإرادة ولا ما تجيب ما بينفع شيء تفهم الكلام ده أزيد وكم قلت بينفع أنا أقول لك نوريك الكلام ده تقول ولو شاء الله أسلم لك لاستقر على ظهر بعودة استقلاله على ظهر البعودة يا يكون جائز يا يكون غير جائز كم بقى جائز خلاص كم بقى ما جائز ما بينفع كلمة شنو بقدرته وبإرادته علينا ولا لسه طيب عشان كده قال وقدرة الإرادة متعلقة بالممكنات ما بتتعلق بالواجب ولا بتتعلق بالمستحيل، لأنه الواجب هو شنو؟ وأصلا هو يقبل النفي، وهي تعلقها شنو بتاع التأثير الما بقى تبجي أو كمان البقى تخليه شنو بعد تغيره. أما تعلق الممكن اللي هو شنو الشيء اللي وجوده ما مستحيل توجده، والإعدام ما مستحيل تعدمه. هنا كان في شجر بدري قدرة الله تعلقت به الشجر، كان تعلقت إرادة الله قدرة الله وإرادته به لإعدام الشجر أو جرت وارا. لو كان وجود شجر مستحيل لما أوجد، ولو كان إعدامه مستحيل شنو لما أوجد. إذن وجود وعدم دليل على أن شنو أخوانا ده ممكن تتعلق القدرة بها. قررنا ذلك فما نسنا بقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ابن هذا الكلام الشاذ اللي يذكر عنه في التوحيد قال أنه ربنا سبحانه وتعالى قال ممكن يستغفر ولده، لكن ما بيفعل. فنحن نقول هل ممكن يتخذ ولدا ولا ما ممكن؟ ليه هو قال ممكن يتخذ ولدا ونحن قلنا ما ممكن يتخذ ولدا؟ ليه هو قال كويس قلبي خلي ما يحصل شنو يلا ده الشيء اللي هو شنو يا اخوانا الكلام بتاع ابن حنظل الظاهري بينتهي هنا ده لحد هنا ده خذ بالك جدا. نقول انت بتقصد بالولد شنو؟ يعني بتقصد ان الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوق ويسميه ده ولدي؟ كان بتقصد ده؟ نقول له ده شنو اصلا يكون خلق مخلوق وقال ده ولدي يسمى ولده؟ يخلق مخلوق يقول ده ولدي ليه اسمه ولد؟ ما يبقى شنو ما زي بقيت الابيد يا فيها ولا ما هو خلق؟ اذا الولاده الحقيقيه ما بتكون شنو يا اخوانا الا بشنو يا اخوانا بوجود العله والمعلول. هنا صاحب الشرد يقول شنو سوره الاخلاص جاءت عشان تنفي اركان شنو يا اخوانا عشان تنفي قواعد الكفر الثماني. قل هو الله احد جاءت عشان تنفي عن الله عز وجل التركيب والتعدد. الله الصمد عشان توريك ان شنو يا اخوانا تنفي عن الله عز وجل القله وتنفي عن الله سبحانه وتعالى اشياء المبتلك به. لم يلد عشان توريك شنو انه هو ما علة، ولم يولد ما معلول، ولم يكن له كفوا أحد عشان تنفي لك شنو الشبيه والنظير، جاء عشان تنفي شنو أركان وقواعد الكفر الثمانية كلها نفتها يقول والله أعلم. كونه هو يلد معناه أنه لو الشيء أصلا اللي بيسموه ولادة اللي يكون المولود من جنس شنو يا أخوانا؟ من جنس الوالد واحد، يكون المولود من جنس الوالد حتى يكون ولد، والله سبحانه وتعالى ما في هذه شنو بالثاني. عشان كده هو ما عنده شيء. واحد نمرة اثنين لو طلع المولود من الوالد بيسمى شنو يا اخوانا ما التجزئة والشيء بالجزء شنو يا اخوانا مركب والتركيب شنو مستحيل. عشان كده الآية ما بتقول الشرع ما بيقول ان الله سبحانه وتعالى ما ممكن يرد على الإخلاص. اما قول الله سبحانه وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، الله قال لنا سبحانه كده قول للمشركين دي اللي بيقولوا هم دايرين يعبدوا شنو الملائكة وقالوا دي بنات الله وقالوا عيسى ابن الله. الله قال للنبي كده قول لهم الله ما عنده ولد. وبيفهمكم اللي انتم بتقولون لو افرضنا كان عنده ولد النبي عليه الصلاه والسلام قال انه كان انا اول واحد كان نعبد ولد الله ده. عشان كده شنو؟ ما عنده ولد عشان كده شنو ما عبدنا. ده لو كان عنده وما عنده وما هيبقى عنده. عشان كده استفاده الله مش عبد الله ومعلم السيد ولا جاي. كده عذره. عشان كده القدره والاراده متى ما علقتهم ألقتها بالواجب بالمستحيل عدم تستحيل. من المستحيل شنو؟ كون الخالق يبقى مخلوقا ده مستحيل ولا جائز؟ كون المخلوق يبقى عاجزا مستحيل ولا جائز؟ كون المخلوق يعني يحتاج ده كله شنو مستحيل؟ أقول لو شاء الخالق يبقى شنو يبقى عاجزا يبقى ده شنو مستحيل؟ الخالق يبقى عاجز مستحيل يبقى لما تقول أنه لو شاء الله متى ما جبت شاء الله تذكر بعدها ممكن ولا تذكر بعدها مستحيلا. لم ذكرت مستحيلا عدم تستحيل بمن بيات الدنيا وبمن ضلالات التي تحتاج إلى البيان والناس يحترف لنا كل الاحتراز ويعرف بيان فساد هذا المعتقد الذي يحترف. العلم والكلام يتعلق بكفاية الأقسام حكم العقل والقدرة والإرادة يتعلق بإذن هل ممكن باسم اسم ثاني؟ اسم الجائز اسم الممكن يلا والقدرة والإرادة تتعلق بالممكنات كلها أخر صغاء طيب واجزم بأن سمع وبصر تعلق بكل موجود يرى سمع الله وبصر الله كان تعلق بكل موجود تتعلق بنا أخوان نحن انتشاف تعلق القدرة والدلالة ما قلنا تعلق تعثير ها وتعلق العلم ها تعلق شنو أخوانا انكشاف وتعلق الكلام تعلق الدلالة وبتاع القدرة هنا كان سمع الله بصر الله سبحانه وتعالى شنو أخوانا تعلق بتاع انكشاف لكن يغير الانكشاف بالعلم لأن الانكشاف بكل منهما يغير الانكشاف بالآخر لأنه كل واحد متعلق وغير المتعلق بتاع الآخر فكده قال اجزم بأن سمع الله وبصر الله يتعلق بكل موجود يرى أي موجود الله سبحانه وتعالى بسمه بسمه وبسره ببصره يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل أو في السماء أو تكون في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله مثقال ذرة من خردل في السماوات أو في الأرض تكون في صخرة صخرة صخرة تحت الأرض الطابعة حبة تحت الذرة كخطوة لك هنا في يدك من شدة ما صغيرة ما صغيرة الذي يعرفه في التراث بتاع الوصف حتى كان حفرت هنا في المثل فطلعت التراث قبل اليوم ويبع لشيء انه بيكون شنو قش والتراب معنى انه فيه ها وانه شنو ملايين السنة ولا عشرات السنوات مليارات السنة وما بعد والذي يعرف مين ومحله ايه وبكل شيء والله سواه كيف الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير فلا يعلم ذلك فكذا قال اجزم بان سمع الله يسمع به كل مسموع وبصر وكل مبصر تعلق بكل موجود يرى قال وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بذات الصفات المعاني بكلها قديمة بذات الله عز وجل يعني كذا ما هذا شيء وليست ممكنة في نفسها في ممكن في نفسه ممكن تبقى ممكن ما تبقى قال كل صفات الله قديمة بالذات لأنها ليست بغير ذاتي انتهينا إن شاء الله منا نجوز ثم الكلام ليس بالفروض وليس بالترتيب كلمة الوجود كلام الله ما بالفروض وما بالترتيب هي الكلام المعلوف الذي يجوز التقديم والتأخير والإعراب والبناء والإعلان وغير ذلك والله تعالى وعلى المستوى بكم اللهم علمنا ما فعلنا